رمضان الهدى تجلى علينا فاستضاءت بنوره الظلماء. رمضان الهدى تجلى فاستضاءت بنوره الظلماء. هو شهر فاق الشهور. هو شهر فيه بدر والليلة الغراء. ترتقي الروح بالصيام لأفق. ترتقي الروح بالصيام لأفق عز شأوا وفاض منه البهاء. هات ذرد هات ذرد بذكر شهر كريم. فلشهر الهدى يطيب الغناء. نورك وفانا يا رمضان وملا دنيانا بالإيمان. نورك وفانا يا رمضان وملا دنيانا بالإيمان. بالتوبة أتيت وبالغفران يا شهر الطاعة والقرآن. بالتوبة أتيت وبالغفران يا شهر الطاعة والقرآن. يا شهر الرحمة والإحسان. نورك وفانا يا رمضان وملا دنيانا بالإيمان. نورك وفانا يا رمضان وملا دنيانا بالإيمان. بالتوبة أتيت وبالغفران يا شهر الطاعة والقرآن. بالتوبة أتيت وبالغفران يا شهر الطاعة والقرآن. يا شهر الرحمة والإحسان يا أكرم شهر وفاء. كتاب أنزل لهدانا شهر الصلوات يا رمضان. شهر الطاعات يا رمضان. شهر الصلوات يا رمضان. شهر الطاعات يا رمضان. يا شهر التوبة والغفران.